بعد اسلامه ثم تاب واسلم وحسن اسلامه فانه يعلم له بالصدق. وسياتي باذن الله تعالى ايضا من التنبيهات ومن الفوائد في هذا الباب بحسب المواطن التي سنقف عندها من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. طيب توقفنا عند الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله وأكثر أن الذكر أي بين مطيئتي له مؤمنا به وبين مطيئتي على الإسلام. وكذلك من أثير بالغابة والاستعانة من عبد البر وهكذا. هؤلاء العلماء أدخل هذا الصحابي في الصحابة، وحديثه كذلك في المسانيد. ومعنى في المسانيد أي الكتب التي تخرج أحاديث كل صحابي على حدة، هذا هو المسند. إذا نخرج من ذلك عرفنا تعريف الصحابة، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة. وعرفنا كذلك أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط في ذلك طول الصحبة أو الملازمة. وهذا الذي ذكرنا قد ذكره كثير من المحدثين ومن العلماء، وذكرنا أن عدد الصحابة فوق المئة، وقيل فوق المئة ألف أو المئة وستين. هؤلاء كثير منهم ممن أضرح النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه في حجة الوداع، في حجة الوداع، وانصرف بعد ذلك إلى بلادنا. ومع ذلك ذكر الحاكم رحمه الله وغيره أنه من الصحابة. نعم. فقد سمعها من صحابيه صحابي آخر. والصحابة بإجماع الأمة وبإجماع أهل السنة والجماعة عدول، فإن مر صحابي عن صحابي وإن لم يسمه وإن لم يذكره وإن أهمه أو أسقط أو لم يذكر اسمه فالرواية مقتصرة. ولذلك صح العلماء ما جاء من الروايات عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. وصحه ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع ابن عباس إلا المواطن اليسيرة والحادث القليل، مع أنه من المكثرين في الرواية، لكنه يأخذ هذه الروايات من صحابة آخرين. فإن قيل يحتمل أنه يأخذ تلك الأحاديث من التابعين فيقال بل قال العلماء هذا نادر، والنادر لا يقعد عليه لا يكون قاعدة. فالصحابي يأخذ عن صحابي، فإن عرف أن صحابيا روى عن تابعين فإنما يكون ذلك في أموره المعاصرة ليست عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يقول جميع هؤلاء لهم شرف، لكنه قال أو في حال الطفولة. هنا فرق بين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الطفولة وكان مميزا، فمن رآه في حال الطفولة وهو مميز فهذا صحابي حكمه أو له شرف الصحبة وهو صحابي وروايته متصلة. وحتى كما ذكرنا كابن عباس رضي الله تعالى عنه وكمحمود بن الربيع الذي قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. أما مرآه أو من ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حال التمييز، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طول الطفولة، فهذا له شرف الصحبة. ولكن ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل ليس متصلا، وهذا الذي قلت الآن كما في حال كذلك محمد ابن أبي بكر الصديق، فمعلوم أن أمه أسماء بنت عميس وضعت محمد ابن أبي بكر ابن الصديق عند دخوله إلى مكة في حجة الوداع، ومات بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. كذلك عبد الله بن ثعلبة، الله بن ثعلبة الذي أتي به من النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا فمسح على رأسه، فهذا صحابي له شرف. ولكن هل روايته كرواية الصحابة المتصلة؟ لا، ليست متصلة، بل هي كرواية التابعين، كرواية كبار التابعين، رواية مرسلة، رواية مرسلة. ولذلك ينتبه الإنسان عند أن يذكر له ما حكم رواية صغار الصحابة. نقول لابد أن تفرق، هل صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال التمييز، أو صغار الصحابة الذين ولدوا وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه في حال التمييز؟ وكان الناس وكان الصحابة يأتون بأطفالهم وصبيانهم وبمن ولد لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بتحنيكهم ويدعو له ويمسح على رأسه، وكان هذا الغالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بأطفالهم. هؤلاء جميعا ليسوا من الصحابة إذ لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزين في حال التمييز. نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الروايه وهم عن ذلك بعد ودوله الصحابه لمن نعلم من شرف الروايه رضي الله عنه اجمعين. نعم. شرف الروايه رضي الله عنه اجمعين. هذا ما فهمنا. ثاني هما يعرف كونه صحابيا بالتواتر او الاستفاضه او الشهره او باختلاف بعض الصحابه او بعض انتقاد التابعين او باختلافه عن نفسه بانه صحابي اذا كان دعواه ذلك تكون تحت الاسكان. نعم. الحافظ ابن حجر يذكر لنا الان كيف نعرف الصحابي، كيف نتعرف على هذا الراوي وتحكم او تذكر انه من الصحابه، وكيف حكم العلماء على فلان وفلان بالصحبه. وذكر هذا ايضا في الاصابه، ذكره ايضا في كتابه الاصابه في تمييز الصحابه. فقال اولا يعرف كونه صحابيا بالتواتر. التواتر، تواتر مثل ماذا؟ ما تواتر عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحه والزبير والعشر المبشرين بالجنه والذين قاتلوا معه في يوم بدر؟ هذا فرض التواتر بنقل الكافه عن الكافه. لا يستطيع رجل ان ينازع في صحبه ابي بكر ولا في صحبه عمر ولا في صحبه عثمان ولا في صحبه الزبير ولا في صحبه طلحه ولا في صحبه الحسين ولا الحسن ولا هؤلاء جميعا. اذا تعرف الصحبه اولا بالتواتر. قال والاستفاضه، الاستفاضه ان ياتي الخبر من طرق كثيره ولكنها لم تصل الى درجه التواتر، لم تصل الى درجه التواتر. قال او الشهره، صحابي مشهور، لو سالت الان العامه عن عكاشة بن محصن تجد ان الناس دائما يقولون سبقك بها عكاشة. عند ان حدث النبي صلى الله عليه واله وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عقاب، قام هذا الصحابي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه. قال انت منه. فقام رجل قال ادعو الله يا رسول الله ان يجعلني منه. قال سبقك بها عكاشة. هذا صحابي ثبتت صحبته بالشهره، وليس بالشهره فقط بل هو مثال كذلك على النص. هذا صحابي نص على صحبته بقوله بذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. اذا من ذكره كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا كالعشره المبشرين بالجنه فقوله ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه الى اخره، كذلك لقد سمعت خشخشه بلاد الجنه، كل هذه النصوص وإن عمار تقتله الفئة الباغية، هذه النصوص تدل، هذا النص يدل على صحبة عمار. إذا الشهرة، التواتر، الشهرة والاستفاضة، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة يأتي النص فيقول الصحابي فدخل فلان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثاله ما وقع مثلا في قصة الثلاثة الذين كلهم، فكعب بن مالك عند أن حدث بالحديث ذكر صحابيين، تذكرون من هم؟ نعم، مرارة ومرارة الربيع وعمران وهلال بن أمية الحسن. هلال بن أمية ومرارة الربيع هذا الصحابيان ذكرهما كعب رضي الله تعالى. إذا تثبت صحبة هؤلاء بمثل هذا الذكر بهذا النص بهذا النص وما كان كذلك على هذا النحو إذا ذكر الصحابي اسم صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو جالسه أو تكلم معه أو دخل عليه أو استضافه أو جاء فقال ادعو الله لي يا رسول الله هذا كله يدل على الصحابة. قال أو بعض ثقات التابعين كان يأتي أو يروي التابعين فيقول عن فلان أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا فإن جاء ذلك عن ثقات التابعين حكم كذلك لهذا المذكور بالصحبة أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإنكار. إذا ما أخبر صحابي عن نفسه وكانت دعواه تدخل تحت الإنكار يعني لا يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئتي عام نقول أنا صحابي أو بمئتي وعشرين عاما يقول أنا صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أنهم ما يأتي عليهم مئة عام وفيهم نفس تنفس أو تتنفس من الحاضرين ممن حدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الأرض. فإذا بعد المئة ما بقي صحابي فلما يأتي بعد 120 عاما نقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولم يقبل ادعاءه. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رتن الهندي قال وما أدراك ما رتن كذاب شيخ كذاب وضار ادعى الصحبة بعد 100 على ما أذكر قال 160 160 دعا ادعى الصحبة. إذا ما ذكر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت القرائن على هذا الرجل العهد المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم على صدق دعواه فقال أنا أصحابه إن الصحبة تثبت له ولا يوجب ذلك التهمة بل التهمة هنا بعيدة كما يذكر بعض الصحابة يقول دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يستدلون بذلك على الصحابة في كثير من النصوص. رجعنا إلى الكتب التي صنفت للصحابة فإنهم يستدلون بذلك. نعم. وقد استشكل هذا كثيرا جماعه من حيث مد دعواه ذلك غير دعوى من قال اجعله ويحتفظ ولم يجد الا سؤال. نعم استشكل هذا الاخير وهو ان يدعي الرجل الصحبه فيقول انا صحابي او لقيت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي استشكل ذلك ابن القطاع رحمه الله تعالى وجماعه. فالحافظ يقول أن هؤلاء الذين استشكلوا دعواهم في ذلك أو هذا الذي يدعي الصحبة نظير قول الذي يقول عن نفسه أنه عدل فهل يقبل قوله؟ الحافظ يقول هذا يحتاج إلى تأمل ولا في حقيقة العدل إن قال على نفسه أنه عدل فلا يحتاج إلى تأمل. وإذا كان عدلا ودلت القرائن ولم يعرف بشطر فلماذا يتهم ان قال انا اعلم؟ وان قال الصحابي انه صحابي وقد عاصى وليس هناك ما يمنع ذلك وادعى انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه التابعون او التابعين الثقه ذلك وليس هناك ما يدل على بطلان قوله فلماذا لا يقبل قوله؟ بل يستدل بقبول العلماء لقوله ولصحبته ولذكره في الصحابه والحكم على احاديث لانها مسنده على صحه هذه الدعوه. نعم. أو تنتهي غرض الإسلام إلى التابعين وهو من ذكر الصحابية كذلك وهذا هو التعلق بالمريد وما ذكر معه إلا خير الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال أو تنتهي غرض الإسلام عرفنا أن إذا كانت غرض الإسلام إلى الصحابي وبين لنا من هو الصحابي وإذا كانت غاية الإسلام من الصحابي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع وإن كان من قوله فهو المرفوض. قال لكن لو انتهى الإسلام إلى التابعين فماذا؟ فهو المنصور. لكن من هو التابعي؟ فراجع أولا أن يبين لنا من هو التابعي. قال التابعي ومن لقي الصحابية ذلك. إذن بين لنا الحافظ ان التابعي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي صحابيا. قال وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه الا قيد الايمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فالتابعي هو من لقي الصحابيا وسمع منه لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا القيد خاص بالصحابي الذي يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى كالحافظ بن حجر هنا وكذلك ابن الصلاح والحاكم والنووي ذكروا أن تابعي ومن لقي الصحابي وإن لم يصحبه طويلا لأن البعض اشترط التابعي أن يصحب الصحابية صحبة طويلة أو يخرج من السماع عن الرواية، لكن هذا ليس بشرط. ولذلك قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. التابعي الذي لقي الصحابية ولو سمع منه حديثا فهو تابعي. أما من اشترط أن يكون رآه في سن يحفظ فيها، فإن كان صغيرا لم يحفظ فليس بالتابعين، وهذا ذكره ابن حبان رحمه الله، فهذا القول ليس صحيحا. والحافظ هنا كما سمعت قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط للتابع طول الملازمه، يعني بذلك ابن حبان ومن نهى وقال بهذا القول. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط التابعين طول ملازمته او صحبه السماع او التمييز. وبقي بين الصحابه والتابعين طبقه دخول الملازمين الحقيق بين القسمين وهو مطلوب الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعدهم الصحابة. إذا عرفنا الصحابي من هو والتابع الذي لقي الصحابية، وهناك طبقة أخرى وهم الذين اختلف العلماء في إلحاقهم بالصحابة أو بالتابعين، وهم الذين أبرزوا الجاهلية والإسلام. فأبرزوا الجاهلية منهم من قال المراد بإبراز الجاهلية إدراك ما قبل البعثة، وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. أبرزوا الجاهلية أبرزوا ما قبل البعثة، ولكن هذا القول اعترض عليه الإمام العراقي وقال ليس هذا المقصود بقولهم أدرك الجاهلية، والظاهر أن إدراك الجاهلية أنه أدرك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، قبل فتح مكة كان كافرا قبل فتح مكة، أو أدرك قومه على الكفر قبل فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دان العرب الإسلام وبادر العرب إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح وكذلك في يوم عرفة بوضع الجاهلية، وهذا ذكره الإمام السيوطي وذكره جماعة أهل العلم. إذا من أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ولكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المحرمون، هؤلاء هم المحرمون. ومنهم من عهد المحرم والذي عاش نصف عمره في الإسلام ونصف عمره في الجاهلية ونصف العمر الآخر في الإسلام، وهذا القول ليس صحيحا. الصحيح الذي ذكره الحافظ الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء مثل ذكر العلماء مثل سويد بن غفلة وكذلك عمرو بن ميمون الأوفي وكأبي رجاء العقاردي، هؤلاء من المحرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وليسوا بصحابة. إذن هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء روايتهم كرواية التابعين، كرواية التابعين من الروايات المرسلة، من الروايات المرسلة. قال وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أورده ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، هو لم يعدهم الصحابة وإنما أدخله في كتابه ليستوعب كتابه أي استيعاب أهل القرن الأول، ولكنه لا يعد من الصحابة. نعم. والصحيح أنه مع خروج الكبار التابعين سواء علم أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالنجاشي أم لا. لكن اعترف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى ولم يره، ولا بد من رؤية كنا أن تكون ماذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، أما من رآه وهو ميت أو قبل أن يقبر فليس لماذا؟ ليس صحابيا، هو ومن رآه المنام ليس حائما. قال صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجاشيا لا نجاشي كان مسلما ولكنه ليس صحابيا لكونه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن حظ هنا أتى بمسألة قال إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآه هذا تشكيك من الحافظ في صحة ذلك أنه كشف له في ليلة الإسراء عن كل أهل الأرض فرآه والراجع أنه لم يثبت ليس هناك دليل يدل على أنه كشف بالآل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأرض جميعا. نعم رأى قائلة رأى أمرا ما أطلعه الله تعالى عليه كشف له عنه لكن ليس بالنصوص والأدلة ما يدل على أنه قد رأى أهل الأرض جميعا. ثم لو سئل الحاضر يقول فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقي في الصحابة الحصول الرؤيا من جانبه صلى الله عليه وسلم. هنا يعترض على الحاضر بن حجر رحمه الله لماذا؟ لأنه عرف الصحابية بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من رآه النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن أعرفنا الصحابي هو من رآه أي الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا إذا لماذا عنده صغار الصحابة الذين ولدوا ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم والذين حملهم والذين ورك عليهم والذين دعا لهم لماذا لم يعدوا من الصحابة؟ كأن يمكن أن نعدهم من الصحابة لكونه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم فقط بل لقيهم. بينما شرطنا أن يكون اللقاء من الشخص نفسه من الصحابي نفسه مميزا في حال التمييز من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا القول وهو أن هؤلاء ينبغي أن يعد من كان منهم مؤمنا في حياته إذ ذاك هذا القول ليس وجيها وليس صوابا ولا يسلم ذلك لقائله والله أعلم. نعم. فالقسم الأول يقول أن تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإسلام هو الذكور سواء كان ذلك الاهتمام بكتاب متصل أم لا. إذا ذكر الآن أقسام ثلاثة من الأسانيد إسناد نهايته أو غايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع وإسناد غايته إلى الصحابي إلى الصحابي فهو الموقوف وإسناد غايته إلى التابعي فهو المرفوع. قدم هنا فقال فهو المرفوع بالإسناد الذي غايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الصنعاني أنه قدم المرفوع لشرفه. لماذا لشرفه؟ لأنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أضافه الصحابي وما أخبر به الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء نسب ذلك القول الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعي أو التابع أو من كان فقولنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ما أضافه الصحابي ويدخل ما أضافه التابع. وعلى ذلك فالمرفوع منه المتصل ومنه الموصل ومنه المنقطع ومنه المعضل، لأن القضية هي نسبة هذا القول إلى من؟ فإن كانت نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي بماذا؟ سمي بماذا؟ بالمعروف. وإذا كانت نسبة للصحابة والضافة إلى الصحابة سمي بالمعروف. نعم. والثالث مرفوض وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث مقطوع وهو ما انتهى إلى التابعين. ومن دون التابعين أتباع التابعين كمن تعتبر فيه أي التسمية مثله أي مثل ما ينتهي إلى التابعين بتسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت مرفوع على ذلك. فحصل التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من تباكد الاسناد كما تقدم، والمقطوع من تباكد المتن كما ترى. وقد اطلق بعضهم من هذا في موضع هذا، ومن عدم تجاوزا عن الاصطلاح. نعم. اذا بين أن نسبة القول إلى النبي يسمى ذلك المرفوع، وإذا نسب وأسند إلى الصحابي فهو المرفوع، وإذا نسب وانتهى إلى التابعين فهذا هو المرفوع، وكذلك من دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعده يسمى هذا أيضا بالمرفوع، يسمى بالمرفوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع نسبة القول إلى قائل وهو التابعين، وقد يكون بإسناد صحيح وقد يكون بإسناد ضعيف. أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، يدل على ضعف الإسناد ويدل على سقوط راو أو أكثر في الإسناد. هناك من لم يفرق بين المنقطع والمقطوع، فأطلق المقطوع على المنقطع، وهذا موجود في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الحميدي، وكذلك الدارقطني. أما الشافعي فيعتذر له كما قال الحافظ ابن حجر لكونه أطلق ذلك قبل استقرار الاصطلاح، وتمييز المنقطع عن المقطوع، بخلاف الإمام أبي بكر الحميدي وبخلاف الدارقطني، فقد قالوا ذلك والاصطلاح مشروع على السقوط الإسناد يسمى بالمنقطع وليس بالمقطوع. نعم. ويقال من ذلك الأخذ أي المرفوع والمقطوع الأثر. نعم. أخيرا الموقوف والمقطوع يطلق بعض العلماء عليهما الأثر، والأثر في اللغة يأتي بمعنى العلامة، ويأتي بمعنى البقية، ويأتي بمعنى البقية، ويأتي كذلك بمعنى الرواية. يقال الأثر، ويقال على الأثر أي الرواية، ويطلق على الحديث المرفوع، ويدخل فيه كذلك الموقوفات، يدخل كذلك الموقوفات كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المكت، وأيد ذلك بما جاء عن أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى حيث وصف أو سمى كتابه بتهذيب الآثار، سمى كتابه بتهذيب الآثار، وهذا الكتاب يشتمل على المرفوعات والموقوفات. إذا أطلق الأثر هنا على الموقوف وعلى المقطوع والمرفوع، وكذلك السنن أثار البيهقي فيه من الأخبار المرفوعة ومن الأخبار الموقوفة، ولكن الأحسن والأفضل إذا قال الإنسان أثر أن يكون ذلك على المرفوع، فإن أراد أن يقول الأثر على الموقوف أو المقطوع عن أثر التابعين فيقيد فإن أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقول في الأثر كذا. أما إذا أراد التابع يقول وجاء في الأثر عن التابعي فلان فيقيد، أو في الأثر عن الصحابي فلان فيقيد، فإن أطلق فهذا يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمصدر في قول أهل الحديث هذا حديث المصدر هو منظور الصحابي بسند ضعف الاتصال، فقول المنظور كالجد وقول الصحابي كالقصد يقول به ما رفع التابعين فإنه مسلم ولا قوله إنه معضل أو معلم. نعم. قال المسند عند أن يقول العالم أو المحدث في المسند فقال هنا في قول أهل الحديث هذا حديث المسند، أي حديث مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وأراد بقوله ظاهره الاتصال احترازا من الانقطاع الفقهي واحترازا من التدليس، لأن العلماء يدخلون هذه الأحاديث في المسند مثل الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وكأبي داود الطيالسي في المسند وهكذا. فالمسند الإمام أحمد قد تجد حديثا فيه رواه المدلس وقد عاد عنه أو فيه انقطاع أو فيه مثلا إرسال خفي لا يتعارض هذا مع المسند، لكن الأصل في المسند ما هو؟ الأصل أنه حديث متصل مرفوع، لا يقال هذا في الموقوف ولا يقال هذا في المعلق ولا في المعضل. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله كرر هذه العبارة في المدد، قال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. وقوله ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عن أن يكون هذا الذي سمع صحابيا أو ليس بصحابي. فلو فرض أنه قد سمع رجل في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه، هذا ماذا؟ متصل ومسلم، وإن كان هو ليس ماذا؟ ليس صحابي. أشهد أن لا إله إلا الله وقوله وأمر بالانفصال يأمر ما ضربه الانقطاع ويخرج به الائتمان وما يقوله به حقيقة الانفصال بالذات أولى. ويفهم من التقييد بالضرور أن الانقطاع القريب كان عدم المكلف والمعاصر الذي لم يكن دونه بل صرح ابن عبد البر ان ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد مش ابن سعيد لم يسمع من عائشة. كذلك ما رواه عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المسلم. عبد الرحمن بن قاسم لم يسمع من عائشة، وهذا مما نقل عنه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب، ونتكلم بعد ذلك في أبواب أخرى. لكن هناك أبواب الكلام على العلو المطلق والنسبي والموافقة والبدل والمساواة ومع الرواية، يعني الكلام فيها ليس له أهمية كبيرة، لكن إن أردت أن نقص على الأبواب المهمة نقص، وإن أردت أن نمشي على الكتاب حتى نختم الكتاب حتى لو قررنا عليه مرورا بسرعة نقص نمر عليه. إذا هذا أمر من أجل أن نخلص أن ننتهي من الكتاب كله، لا نطلب شيئا، لكن بالنسبة لهذه الأبواب نمر عليه.